بعدما انتهى صاحب الكتاب رحمه الله تعالى ورضي عنه من الكلام عن احكام اللقيط، وهي علمنا ان اللقيط هو اسم لصغار بني ادم. اما اللقط فخاصة بالاموال، يعني في كليهما التقاط، التقاط الصغير هذا لقط، والتقاط المال الضائع اسمه في الصغير لقيط، وفي الأموال لقطة. طيب، لها أحكام أيضا هذه اللقطة، وممكن يقال لقطة ودي تبقى اسم مفعول، يعني هذه لقطة، لو أن واحدا وجدها في الطريق مثلا تسمى لقطة، اسم مفعول من أنها وقع عليها الإيش اللقط. طيب، اللقطة لها أحكام متعلقة بها، فهل الإنسان إذا وجد مالا في الأرض والتقطه صار ملكا له أم صار أمانة في يده؟ قال كل العلماء هذه مسألة اتفاقية، اللقطة أمانة، فإن أخذها على سبيل الأداء، ومن أخذها على سبيل الملك ضمنها. ستأتي المسائل المتعلقة بذلك. طيب، اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كتاب اللقطات. قال اللقطات أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها، لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا، بل هو الأفضل عند عامة العلماء، وهو الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا، وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه، لأنها أمانة، لأنه أخذها على سبيل الأمانة. وكذلك إذا تصادقا أنه أخذها للمالك، لأن تصادقهما حجة في حقه، في حقهما، يعني هو أخذها ولم يشهد عليها فيكون قد أخذها لنفسه، يعني إذا ضاعت منه ضمنها، إلا إذا قال للمالك أنا أخذتها فعلا ولم أشهد عليها، ولكني أخذتها لأدائها لك، أنا أعرفك وأعرف أنها ملكك، أنها ملكك، فأخذتها لأؤديها إليك وما أشهدت على ذلك، فإن صدقه المالك لا يضمن، خلاص تصادق عليه، هو قال أخذتها على سبيل الأداء إليك والمالك صدقه، أما إذا لم يصدق فإن الفيصل هو الإشهاد، إن كان قد أخذها وأشهد عليها فيكون قد أخذها أمانة لا ملكا له، أو لا استيلاء، خلينا نقول لا استيلاء عليه، لأنه إن أخذها على أنها مثلا يمشي إسنان وجد شيئا في الطريق التقطاه وقال يلا نقسمه بيننا، إذن هما أخذاه على سبيل الاستيلاء، أن يتملكاه بالاستيلاء، فإن ضاع منهما بعد ولو بغير تفريط، تفريط يضمنان أم لا يضمنان؟ يضمنان، لأنهما أخذاه على أخذ اللقطة على سبيل الاستيلاء، فيدهما ليست بيد أمانة، إنما يد ضمان، ويد الضمان ضامنة، سواء هلك الشيء بيد الملتقط أو بيد اليد التي وضعت على المال أو بغيرها. أما الأمين الذي أخذها على سبيل الأمانة فإنه لا يضمنها إذا هلكت بدون تعمد أو تقصير. فهمت؟ اقرأ. فصدق يعني صالح؟ صدقوا، صدقه. ونعم يدخل فيها تصالح. نعم، هو دائما التصديق من صاحب المال، لأنه لا شك أن الذي وضع يده على المال سيقول أنا وضعت يدي عليه والتقطته للأمانة. فالتصديق، التصديق في هذه الحالة سيكون ممن؟ من المالك، من صاحب المال، لأنه ليس من المعقول أن يقول أنا أخذتها على سبيل الاستيلاء والمالك يقول له لا، أنت أخذتها على سبيل الهش الأمان، يعني اتفق على أنه صادق. نعم. فصار كالبينة. ولو أقر أنه فصار كالبينة، هذه مرت معنا مسائل. إذا أخبر إذا الرجل كان قد طلق امرأته وقال كن ولم يكن يعلمها، ثم قال كنت قد طلقتك أو كنت قد راجعتك، وأنت فإن صدقته قال صدق وأخذ، فصار كالبينة، يعني دليل على أنه أخذها أمانة. نعم. ولو أقر أنه أخذه لنفسه يضمن بالإجماع، لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه وبغير إذن الشرع، وإن لم يشهد الشهود عليه، وقال الآخذ أخذته للمالك وكذبه المالك، يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله لا يضمن، والقول قوله، لأن الظاهر شاهد له لاختياره الحسبة دون المعصية. يعني هنا الإمام أبو يوسف حمل الأخذ على الإيه؟ على أنه لم يأخذ للاستيلاء، يعني اختلف، هو قال أنا أخذتها لأؤديها أمانة، والمالك قال لا أخذتها لكي تستولي عليها. الطرفان قال القول هنا قول الايه قول المالك فيضمن، عند أبي يوسف لا يضمن، لأن الظاهر أنه أخذ حسبة لله جل وعلا ولم يأخذها استيلاء ومعصية، وهو الظاهر من حال الايه المسلم. طيب، فهنا أبو يوسف رحمه الله تعالى يعني كأنه طبق أصل أبي حنيفة في بعض المسائل، قلنا في مسائل الاستحلاف أبو حنيفة رحمه الله تعالى عندما قال الامتناع عن الحل عن اليمين إذا وجه إلى المدعي فأبى، إلى المدعى عليه فأبى، أن يمينه هذا بذل وعطاء وليس ايش اقرارا، وليس ايش اقرارا. لماذا قال حملا لحال المسلم على الصلاح؟ لانه متى يوجه اليمين الى المدعى عليه؟ عند انكاره، والمدعي ليست له بينة. الصاحبان قال النقول اقرار، الإمام قال بذل وعطاء، قالوا له لما؟ قال لأني لو حملته على الإقرار كان كاذبا، أكون قد اتهمته بالكذب، والحال المسلم ألا يكذب، فيحمل على أنه افتدى اليمين بأن بذل إليه هذا الشيء. ولذلك هناك أمور ستة لا يستحلف فيها عند أبي حنيفة، وكذلك في بعضها عند الصاحبين، لكن مع اختلاف العلة، مثل ما قلنا في هذه لأنه لا يجري فيها البذل والعطاء. طب لكن في الحدود والقصاص الصاحبان قالوا أيضا لا يوجه اليمين، قالوا لهم كيف واليمين عندكم إقرار؟ قال نعم هو إقرار، ولكن سيكون إقرار فيه شبهة، والحدود تندرئ بالشبهات. فيبقى أبو يوسف هنا في هذه المسألة كأنه بنى على أصل أبي حنيفة، وهو أن الظاهر في حال المسلم الصلاح. نعم لهما. ولهما أنه أقر بسبب الضمان وهو أخذ مال الغير، ودعا ما يبرئه وهو الأخذ لمالكه. نعم. وفيه وقع الشك فلا يبرأ، وما ذكر من الظاهر يعارضه مثله. لأن الظاهر أن يكون المتصرف عاملا لنفسه ويكفيه في طيب بس هنا عند أبي يوسف قال إن الظاهر في حال المسلم الصلاح فيعمل على أنه أخذه حسبة. هما قال لا، لأنه عندما اعترف بأخذه يكون قد أقر بسبب الضمان، أنه وضع يده على مال ليس ملكا له، وهذا هو سبب الضمان، وهو أخذ مالي الغير، وضع يده على مال الغير، وادعى ما يبرئه. فقالوا هو اعترف بسبب الضمان، ثم بعد ذلك صار مدعيا في فيما يبرئه، وادعاء ما يبرئه على المدعي ماذا يكون على المدعي في الدعوة؟ البينة، عليه البينة، وهو لم يأتي ببينة ألا وهي الإشهاد. فقال أدينا فقه الإمامين، أخذ هو أخذ مال الغير سبب الضمان، وادعى ما يبرئه وهو أنه أخذه للمالك. طيب وفيه وقع الشك، فهنا في هذه الحالة يعني إيه الشك؟ يعني ما الأمر محتمل أن يكون قد أخذ للمالك وقد أخذ لنفسه، وفيه وقع الشك فلا يبرأ. لماذا لا يبرأ؟ لأنه استوى هو والمالك في الأمرين، فيعني هذا الشك لا يفسر لصالح واحد منهما، بل يحكم قواعد الدعوة، عليه البينة. طيب قال وما ذكر من الظاهر، يعني أنه أخذه على سبيل الرد للمالك، يعني فيكون أمانة. قال وما ذكر يعني أبو يوسف من الظاهر يعارضه مثله. كيف يعارضه مثله؟ قال لأن الظاهر أن الإنسان إذا تصرف في شيء يحمل تصرفه لنفسه لا لغيره. نعم طيب لا، ما هو إذا استهلك يضمن، ما هو أنت أنا وضعت عندك شيئا أمانة فأكلته أو أنفقته، تضمن أم لا تضمن؟ أضمن، لأنك متعدي. إنما كل الكلام فيما إذا هلك في يده، ضاع منه، سرق منه، مش تصرف، تصرف يضمن، تصرف يعني في الأخذ. الأخذ هذا تصرف أم ليس تصرفا؟ فهو يحمل على أنه أخذه لنفسه. الذي ينفي كونه أخذه لنفسه هو يعني الذي ينفي أنه أخذه ليستولي عليه، ما الذي ينفي ذلك عنه؟ الإشهاد. قالوا الأصل أن الإنسان إذا تصرف إنما يكون قد تصرف لنفسه. هو دلوقت وجد هذه النظارة في الطريق، وضع يده عليها وأخذها في جيبه، هذا التصرف في الأصل على الظاهر أنه إنما أخذه لنفسه. ما الذي ينفي هذا عنه؟ ما قلناه وهو الإشهاد. وهو أن يشهد أنه أخذه أمانة، يقول أيها الناس إني وجدت مال كذا مالا وهو معي، من أتى بعلامته فهو له، يبقى كده أبرأ ذمته. والله بعد ذلك قال إنني جاء الرجل المالك وقال اعطني لأن علامته كذا كذا كذا، يقول صحيح كل ذلك صحيح مني، ولكني أنا قد سرق مني في الطريق، خرج علي أناس وضربوني وأخذوه، يصدق أم لا يصدق؟ يصدق ولا يضمن، لأنه بالإشهاد صار في يده أمانة، والأمانة غير مضمونة إلا بالإيش؟ إلا بالتعدي. نعم، إلا بالإيش؟ إلا بالتعدي. أدي المسألة. فيبقى هنا إنما هو أخذه لي، يعني كلمة التصرف لا تظنها عندك أنه يتصرف في المال بعدما أخذه، لا، هو استيلاؤه عليه تصرف لنفسه، أخذه لنفسه لا للإيش؟ لا للمالك. فهمت؟ يبقى هنا إذا وجده يشهد، وجدت كذا، وسيأتي كيف الإشهاد وكيف يقوله. في هذه الحالة إذا أشهد برئ. طب إذا لم يشهد وأخذه لنفسه، قال فإنه في هذه الحالة عند الإمامين الطرفين يكون قد أخذ لنفسه، فيضمن إذا هلك في يده. ولكن عند أبي يوسف لا يضمن، لأن الظاهر أنه أخذ للمالك لحسبة لله عز وجل، لكن رد عليه بأنه عندما قال أخذته يكون قد أقر بسبب الإيش؟ سبب الضمان. أنت لما تأتي وتقول أنا أخذت كتاب الشيخ والكتاب هلك في يدك، أنت أقررت كده بسبب الإيش؟ بسبب الضمان. ولكن بعد ذلك تدعي تقول أنا أخذته لأؤديه إليه، هذه دعوة، الدعوة المدعي عليه الإيه؟ البينة، وهو لم يأتي بالإيش؟ بالبينة، فيكون آخذا، وفي تصرفه هذا أخذه لنفسه، فيكون كالغاصب إذا هلك الشيء في يده يضمنه، بخلاف الأمانات فإنها لا تضمن إلا بالإيه؟ بالتعدي. فهمت؟ اقرأ ما. ويكفيه بالإشهاد أن يقول من سمع طموحه ينشد لقطة فدلوه علي واحدة. كانت اللقطة أو أكثر، يعني هو وجد شيء أكثر من شيء، أيضا يطلق عليه اسم لقطة، فيقول للناس أيها الناس من سمعتموه يسأل عن شيء ضاع منه عن لقطة فهي عندي. يبقى هذه كيفية الإشهاد، أو بأي لفظ آخر من الألفاظ التي تدل على أنه أشهد، يعني يقول أي أنا وجدت شيئا ولا أدري مالكه فهو عندي، من سألكم دلوه علي. لا يذكر، يعني لا يذكر، لأن في هذا الحالة سيأتيه 100، كل واحد منهم يدعي أنه له. سيدة قال وجدت كتابا وإذا سألوه يسأل، مش مشكلة، المهم لا يعرفه، لأنه لو عرفه سيأتي 1000 مدعي أنه له، يقول أنا يا أخوان وجدت، يريد أن يظهر أمانته وأنه رجل أمين، وجدت كيسا، تعرف الكيس؟ به 10,000 دولار، من أتى وسألكم فليأتي إلي، السوق كله يقول له وهو واقف هي لي هي لي هي لي. أكلوا السقطة. يلا. قال فإن كان أقل من 10 دراهم عرفها أياما، وإن كانت 10 فصاعدا عرفها حولا. قال عبد الطريق وهذه رواية عن أبي حنيفة، وقوله أياما معناه على حسب ما يرى. ما يرى. وقدره محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير، وهو قول مالك والشافعي. لقوله صلى الله عليه وسلم: من التقط شيئا فليعرفه سنة من غير فصل. وجه الأول، يعني من غير فصل بين القليل والكثير. وجه الأول أن التقدير بالحول ورد في لقطة كانت بعدد دينار يساوي 1000 درهم، والعشرة وما فوقها في معنى الألف في تعرف القطع به في السرقة. يعني لأنه اليد تقطع فيه، هذا يدل على أنه كثير فيناسبه التعريف حولا. التعرف باستحلال الفرج به، يعني لا مهر أقل من 10 درهم. وليست بمعناها في حق تعرف الزكاة، يعني لا نحسبها بأنها نصاب، إنما كل ذلك إما يكون بالضمان كما في في السرقة، والمهر في استحلال الفرج من وطئ امرأة بشبهة وهكذا. فأوجبنا التعريف بالحول اختيارا، وما دون العشرة ليس في معنى الألف في وجهنا، وفوضنا إلى رفع المبتلى به. وقيل الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوض إلى رأي المنتقد يعرفها إلى أن يغضب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها. يعني ما معنى ليس بلازم مما ذكر من هذه الروايات؟ يعني لا يلزم هذا أخذ 10 أو أقل أو أكثر، إنما يترك لتقدير المبتلى في ذلك، وهذا ما اختاره بعض الأئمة. وإن كانت اللقطة شيئا لا يبقى عرفه حتى إذا خاف أن يفسد تصدق به. يعني إذا كان شيء يفسد، فاكهة في الصيف، لحما في الصيف، طعام، إذا تركه لآخر النهار يفسد مثلا، فيبقى يعرفه قدر ما لا يفسد. طيب، أو لا يفسد. وينبغي أن يعرفها في الموضع الذي أصابها، يعني الموضع الذي وفي الجامع فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها. وإن كانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنوادي وقشور الرمان فيكون إلقاؤه إباحة. يعني واحد رمى نوى المشمش ونوى البلح وأي شيء له نوى، هذا يعتبر لقطة؟ لا، هذا إنما ألقاه فجعله مباحا، خذ منه ما شئت، قشور الرمان، قشر البطيخ، أي شيء له قشر. براية القلم، يعني لما تبري القلم. أما أنا لا أفهم، لا القلم نفسه ما له، إذا انتقدته هل يكون مباحا لي؟ لا، ليس مباح. مش معنى إنه إذا كان فلا يعرفه يعني صار مباحا، لا لا، سيأتي ماذا يفعل في اللقطة، ستأتي. أن يصير مباحا الشيء ويتفاعل يا عم خلص، لما هتيجي المسألة الكل يستعجل لأكل اللقطة. انتظر، سيأتي ماذا يفعل فيه، ماذا يفعل الملتقط في اللقطة بعد تعريفها ولم يأتي أحد؟ هل تصير ملكا له؟ هل ينتفع بها؟ هل يتصدق بها؟ كل ذلك سيأتي. ماشي. تكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف، ولكنه مطلق على ملك مالكه، لأن التمليك من المجهول لا يصح. يعني بعدما يأخذ الإنسان هذه الأشياء يقول هات إنه لي، اقرأ. قال فإن جاء صاحبها صاحب من؟ صاحب اللقط. هذه سيجيب على أسئلتك يا سيد سردار ولا سر سردار رأس الدار. فإن جاء صاحبها وإن لا تصدق به بها. يعني إن جاء صاحبها أخذها دفعها إليه. وإلا تصدق بها في إيصال الحق إلى المستحق وهو واجب بقدر مجاني. نعم. وذلك بإيصال عينها عين الظفر لصاحبها وإيصال العوض وهو الثواب على اعتبار جازته التصدق بها. يعني في أول حال إنه إذا جاء صاحبها أخذها إن لم يأتي تصدق بها، لأن الواجب هو رد الحق إلى مستحقه بقدر الإمكان، فإما أن يرده إليه عينا إن أمكن أو حكما، أن يرده إليه حقيقة يعني برد العين، وإن لم يمكن ذلك يبقى الرد حكما وهو بأن يتصدق به باللقطة على الفقراء، ويصل الثواب إلى من؟ إلى المالك. يبقى أنا أوصلت له الإيش؟ أوصلت له حقه حكما يأخذ الثواب. اقرأ، سيأتي كلام آخر. إذا تصدق بها على نفسه إذا كان أجد إذا كان الحق فقيرا هذي. والفقير أصل برضو الناس ما هتقول له الفقير من هو الفقير؟ يقول لك الفقير يعني تختلف. الفقير يعني مثلا أنا رغم أني أملك سيارة أملك لكني فقير. سيأتي الكلام لا تعجل. اقرأ يا شيخ. وإن شاء أمسكها فرجها الظفر لصاحبها. يعني إما يعني عرفها ولم يأتي صاحبها. إن شاء أمسكها أي أنقلها قاعدة إلى أن يأتي صاحبها. طيب. قال فإن جاء صاحبها يعني بعدما تصدق بها فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة ولكم ثوابها، لأن التصدق وإن حصل بإذن شرع لم يحصل بإذنه فيتوقف عن إجازته، والملك يثبت للفقير قبل إجازته فلا يتوقف على قيام المحل بخلاف البيع الفضولي لثبوته بعد إجازته. وإن شاء ضمن الملتقط يعني الملتقطة. يعني هنا إذا تصدق الأستاذ سردار بهذه اللقطة ثم تصدق من هنا وجاء المالك قال يا سردار أنا سمعت أهل السوق يقولون إن عندك كذا وكذا وهذه هي ملكي وعلامتها كذا، قال له والله يا أخي أنا رجل لما لم أجدك تأتي تصدقت بها عنك وهنيئا لك الثواب. يقول لك بارك الله فيك الثواب لك، أنا أريد اللقطة هي ملكي، هذا الذي قلنا إن شاء أمضى وإن شاء ضمنه. طب يضمنه لماذا؟ قال يضمنه لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه. طب هنا قالوا هنا يعني تعارضها حقان يعني أو إذنان، أذن الشرع ولم يأذن صاحب الحق، أذن الشرع فإن شاء أمضى وله الثواب من الشرع وإن شاء ضمن هذا الذي لم يأذن له بالإيش بالصدقة. ماشي الكلام؟ إذا ما معنى يأخذ الثواب إلى المتقط؟ طبعا ما دام ضمنها في هذه الحالة لأنه بالضمان يرتد الملك إلى من إلى من وقت وضع اليد عليها، فهو كأنه ملكها وتصدق بها. نعم، ماذا تقول؟ نحن في عادتنا نقرأ القرآن مثلا، كيف ينتقل الثواب؟ يعني دلوقتي أنت عايز تأخذ الثواب وهو يغرمه، وأنت تأخذ الثواب ولا يكون ثواب له، يعني هو وجد ما لك وأنت رجل ما شاء الله قلت نطبق ما درسنا، قلت له أين هذا؟ قال لك أنا تصدقت به، فقلت له أنا لم آذن لك، اضمن هذه. قال لك يا أخي بسيطة، بكم هذه؟ هذه لا تساوي أكثر من $100 مثلا، خذ $100 تأخذها تضعها في جيبك وتقول الحمد لله أسبت على الصدقة وأخذت ثمنها. لا، أقرأ. عرفنا مثلا نحن مثلا نقرأ من القرآن عدة أجزاء، بعد مدة يطلبون منا أن تقرأ لإنسان القرآن، تقول وهب أشركته في ثواب ما قرأته بالأسبوع الماضي. نعم، كأن الثواب ينتقل منا إلى هذا الميت. أنتم تتعلمون الفقه أم تتعلمون النصب على الناس والاحتيال عليهم؟ يا شيخ سيد، ماذا يفعل هؤلاء؟ سيد، يا سيد محمود، هل تفعل ذلك؟ يا أخي وريني وجه الشيخ سيد. إيه؟ هل تفعل ذلك؟ تكون قرأت القرآن الكريم كله بنية، ثم بعد ذلك يأتي إليك أحد الناس يقول هب لي ختمة، فتقول اللهم إني أشركته في ثواب الختمة. لا طبعا، هذه غير تلك، هذه غير تلك. نعم، هذه غير تلك. لكن يطلبون منا وليس لنا وقت لقراءة لختم القرآن في هذا الوقت. اختم له في أي وقت، أنت عنان الله طلب منك هذا لابد أن تنفذ في الحال فورا. فورا إذا أحسن صاحب المال إلينا ويطلبون هل عندكم؟ أنتم ستفعلونه فورا إذا قدم الهدية. أحيانا أقول لهم يقرأون القرآن ولكن ما وهبوا يعني شخصاً في حسابهم هو يبقى مع البطالة إذا جاء رجل. هذا يا شيخ احتيال أو قول المجوار. كيف ذلك؟ أنت عامل خزنة حافظ فيها 90 ختمة، هذه الختمة سولت قال نخرج هذه الختمة ثم نخرج هذه الختمة ثم نخرج هذه الختمة، هذا نصب، هذا احتيال المشايخ. لا طبعا. هذه أمانات، أمانة يا شيخ. وإن شاء ضمن المنتقطة لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه إلا أنه بإباحة من جهة الشرع، بإباحة من جهة الشرع، وهذا لا ينافي الضمان حقا للعبد كما في تناول مال الغير حالة المخمصة. يعني كيف إذا قلت إنه أزن الشرع فلا يضمن؟ نقول لا، إذن الشرع لا ينافي الضمان، لا ينافي الضمان فيما إذا تصرف في الشيء بغير إذن مالكه. قالوا كمن كان في حالة المخمصة ووجد طعام غيره فله أن يأكله، مباح له أن يأكل طعام غيره بغير إيش؟ إذنه، ولكن بعد ذلك يضمن، يعني أراه صاحب الطعام تركه يأكل بشراهة جاع، قال قال قال بعد ذلك قال له هناء وشفاء، هذه كنت اشتريتها $50 لأكل منها أنا وأولادي. ها، قال له كيف؟ إن الشرع أذن لي لأني في حالة المخمصة، يقول إذن الشرع شيء وإذني شيء آخر. أنت لم ترتكب محرما، لكن إذا أكلت $50 وأنا طلبتك بها تكون قد أكلت حراما. فهمنا إيه معنى إن إذن الشرع لا ينافي الإيش؟ لا ينافي الضمان. مثلا أيضا وقانا الله إياكم السوء، واحد يسوق السيارة وفي الطريق فوجئ بأن واحدا من الناس انشقت الأرض وأخرجته، فافتداه بدلا من أن يدخل فيه، مثلا دخل إلى اليمين أو الشمال وهو يعلم أنه بذلك سيفسد مالا في الطريق، ناس قاعدين يبيعوا أشياء وكذا، فدخل فأتلف مالهم. يضمن أم لا يضمن؟ رغم أنه ارتكب هذا لإيه؟ لافتداء نفس، فأيضا يضمن جيد ما فعلته، لأن إتلافك المال خير من إتلاف الإيش؟ النفس. ولكن يا حبيب هذا أنا طالع أبيع فيها لأرجع آخر النهار لأولادي بمال، أنا أمامك هذا خبز وهذا طعام وهذا فاكهة وهذا كذا، كله ادفع ثمنه. مفهوم؟ وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك في يده، لأنه قبض ماله بغير إذنه، فإن كان قائما أخذه لأنه وجد عين ماله. قال: ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير. وقال مالك والشافعي رحمه الله: إذا وجد البعير والبقر في الصحراء فالترك أفضل. هنا طيب أنت وجدت لقطة في الطريق وخشيت أن يأتي بعد ذلك ويضمنك أو غيره أو ستوقع نفسك في أمر، هل يجوز لك ألا تلتقطها؟ مرت معنا في أول الشرح الآن، يجوز لك أن تتركها ولا تأخذها إلا خاف الضياع، ويعلم أنها بين قوم غير ذوي دين، فخشي أن يلتقطها واحد منهم، فيبقى وجب عليه في هذه الحالة أن يلتقطها إحياء للحق. لذلك كانوا نسبة لهذه اللقطة وطلبة العلم خافوا منهم، كانوا قديما لما كان الأزهر الشريف الطلاب يأتون إليه من مختلف أنحاء الدنيا، فإما يسكنون في الأزهر، هناك سكن في الجامع الأزهر أروقة، هذا رواق الشوام، هذا رواق العراقيين، هذا رواق الصعايدة، هذا رواق الأتراك، كل له رواق. طلبة علم يأتون ويبيتون، وفقراء لا يأكلون إلا ما يجرى عليهم ما يسمى جراية الأزهر. طيب، أو أن من لم يسكن هناك كان يسكن حول الجامع الأزهر، حي ضخم جدا، فيسكنون وفقراء، طالب العلم فقير، فكان إذا سقط شيء من أهل المنطقة ضاع منه الشيء والتفت لم يجد، يقول: يا ربي لا توقعه في يد مجاور، لا توقع هذا المال في يد مجاور. مجاور يعني طلبة العلم. واحد يقول له: يا رجل طلبة علم هؤلاء أتقياء، يعني لو أنها وقعت في يد طالب منهم يعلم الحكم. قال: ما أتعبني إلا هؤلاء. كيف؟ قال: لأنه إذا وقعت في يده سيستحلها بأي قول. الرجل العادي يتورع، ويخاف، لكن ده يقعد ينظر في الكتب يبحث إلى أن يجد كلمة تدل على جواز أن يأكلها يأكلها. فكان يقول يا رب لا تقعها في يد إيش؟ في يد مجاور. دي كانت يعني العادة، على أنه يستحل الشيء ولو بإيه ولو بقول شاذ، قد يستحل الشيء ولو بقول إيه ولو بقول شاذ. لكن ولذلك يعني الواحد كانت تحكى له عجائب عن طلاب العلم في الأزهر وفي غيره، حتى من بعض إخواننا الذين هم أكبر منا في العمر. يعني كان قد يفنى منهم المال ولكن الله تعالى يكرمه. يعني كان أحد مشايخنا الله يطول عمره، عمره النهاردة لا يقل عن 98 سنة ولا زال ما شاء الله، لأنه جسمه رقيق جدا جدا جدا. الغرض، هذا الشيخ محمد العربي خريج معهد أسيوط الذي أيضا تخرجنا منه، قال كانوا أيضا يسكنون حول المعهد، حي هناك اسمه حي الحمراء، فكانوا يسكنون غرف غرف، كان الناس يبنون في أرضهم غرف غرف غرف، وكل غرفة يستأجرها طالبان ثلاثة حتى لو عشرة لا إشكال. طيب قال وكان كل أسبوع أو أسبوعين الواحد يذهب إلى بلده ويرجع يكون حمل بالطعام وكذا ومعه نقود أعطاها أهله. قال فكان حتى الواحد لو نفد المال معه يبقى مطمئن على إيه؟ على من معه في الغرفة. نفد المال من نساء يكون مع محمد مع أحمد مع حسن وهكذا. إلى أن جاء يوم قال، فواحد قال يا أخوانا أنا معيش فلوس، ليس معي نقود، معكم نقود نشتري شيء للطعام؟ كله قال نفد مني المال. كيف نفد؟ قال فقعدنا ونحن في حيرة. قال فوجدنا الباب يطرق علينا، فتحنا، قال وجدنا أحد أصحابنا، قال يا أخوان أنا مسافر إلى القاهرة وأنا معي نقود لكن أخشى أن أسافر بها حتى لا تضيع مني. قالوا هاته نحن نحفظها لك، أعطينا إيانا يعني ما معناش فلوس. قال خلاص انفق منها ولما أرجع أبقى أخذ منها. قال فالله سبحانه وتعالى فرج علينا بهذا. من ضمن الحكايات المشهورة أيضا في الأزهر وذكرها الشيخ عبد الفتاح في كتابه يمكن الله أعلم صفحات من صبر العلماء، الطالب الذي بلغ البوع به كل مبلغ فخرج على ما بين المغرب والعشاء وهو يمشي وراء الأزهر جائع، إلى أن مر فبجوار بيت طابق أرضي وفيه شباك مثل هذا كبيوت البيوت المنتشرة هنا هكذا، فشم رائحة الشواء أحمد مشهور، دعته نفسه أن ينظر من إيه؟ من الشباك، فوجد لحما وكذا والكلام، فمن جوعه دخل من الباب الغرفة التي فيها هذا يعني الاستقبال، دخل تكون بعد باب البيت على طول، فدخل وأمسك بقطعة لحم ووضعها في فمه، فتذكر أنه حرام عليه وتركها ورجع. ما هي إلا يعني لحظات، وجاءه أحد شيوخه قال له يا فلان، قال شيخي لما لم تبعث علي وأنا آتي؟ قال لا أتيتك لأمر ضروري مهم. ما هو؟ قال إن الحاج فلان أحد التجار الكبار في منطقة الأزهر، عنده ابنة صالحة، وقال لن أزوجها إلا رجلا صالحا، فسألني أن أبحث بين طلابي عن طالب صالح فوجدتك أنت تتزوجها. قال أتزوجها يا سيدي؟ يعني قال له تزوجها فهي لن تحوجك شيئا، أبوها غني. فقام معه ليذهب وليعقد لهما، فدخل قال فوجدت البيت الذي تخرج منه رائحة الشواء، فدخلت فإذا باللحم كما هو. وعندما عقدنا عقد النكاح وقعدنا للأكل، فأمسكت بقطعة اللحم هذه ولا تزال فيها أثار أسناني، تزال فيها إيش؟ آثار الأسنان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اقرأ. لا اقرأها ثاني بقى. ويجوز الالتقاط فين انت بتقرأ؟ ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والباعير، لأن كل هذه أموال. فقال مالك وشافعي رحمه الله: إذا وجد البعير والبقر في الصحراء فترك أفضل. وعلى هذا خلاف الفرس، لهما أن الأصل في أخذ مال الغل الحرمة والإباحة مخافة الضياع. وإذا كان معها ما يدفع عن نفسها يقل الضياع ولكن لم يتوهم. يعني هو طيب البقر والبعير معهما يدافع به عن نفسه، سلاح القرن والظلف والقوة، الفرس أو قوة البعير. طيب ماشي. فيقضى بالكرامة والنذب إلى التركي. ولنا أنها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناس كما في الشاة. كانت ضالت البعير في أول الأمر تترك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذها، ثم بعد ذلك إلى أن جاء عهد عثمان بن عفان أو عهد سيدنا عمر، فقال الأصل كان فيها أنها تترك لا تؤخذ، ثم قالوا تؤخذ وينفق عليها، فإذا جاء صاحبها أخذها ودفع ما أنفق فيها. فلما جاء بعد ذلك عهد عثمان قالوا تؤخذ و تطعم ما لا يسمنها وما لا يهزلها، كانت اتسعة الأموال في بيت مال المسلمين. نحن أخذنا بأنها تؤخذ هذه اللقطة من الحيوان مطلقا. نعم، وذلك أراه لاختلاف الزمان. يعني في الزمان الأول كان الصلاح بادل، إنما بعد ذلك تغير الناس وقالوا تؤخذ ينفق عليها، وإذا أتى صاحبها فإنه يدفع لمن التقطها ثمن ما علفها. طيب، لكن في عهد عثمان قال إنها تؤخذ وتوضع مع أموال بيت مال المسلمين، يعني نفقتها في بيت المال وينفق عليها من بحيث لا نفقة، لا تسمنها ولا تهزلها، يعني تجعلها على قيد الحياة إلى أن يأتي صاحبها. طيب، يقيل الضياع، يقيل الضياع. كيف يعني؟ إذا كان معها ما يدفع عن نفسها يقيد الضياع. نعم، لأن أصلات الفقط ستدافع عن نفسها بقرنها بظلفها بقوتها. نعم. فإن أنفق المنتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع لقصور ولا يأتيه عن ذمة المالك. وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على صاحبها لأن للقاضي ولاية في مال الغائب نظرا له، وقد يكون النظر في الإنفاق على ما نبين. يعني هنا إذا التقطه واحد وأنفق عليها، هذه ظلت الحيوان هي التي تحتاج إلى النفقة، فإن كان بأمر الحاكم لا يرجع بذلك على صاحب المال، ولكن إذا كان بأمر القاضي فإنه يضمنه إياه، يعني يأخذ منه النفقة. لماذا؟ قالوا لأن القاضي له ولاية في مال في مال الغائب، لكن الملتقط لا ولاية له في مال في مال الغائب. وإذا رفع إلى ذلك إلى الحاكم نظر فيه، فإن كان للبهيمة منفعة من إن كان للبهيمة منفعة آجرها أنفق عليها من أجرتها، لأن فيه إبطال عين على ملكه من غير إلزام الدين عليه، وكذلك يفعل بالعبد الآبر. يعني يؤجره. وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمر بحفظ ثمنها إبطالا له معنا عند التعذيب. وهذا أيضا تعالى والله أعلم أن كان مرحلة من المراحل بعد ذلك، تلتقط وتباع، فإذا جاء صاحبها أخذ ثمنها. وإن كان أصله الإنفاق عليها أذن في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكها، لأنه نصب ناظرا، ناظرا يعني ناظر في مصالح في حال المسلمين، ومنهم هذا الملتقط وصاحب المال، فيحكم بما فيه مصلحة للطرفين. وفي هذا نظر من الجانبين، قالوا إنما يأخذ بالإنفاق يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما يرى، وجاء أن يظهر مالكها، فإذا لم يظهر يأخذ بيعها، لأن دارة النفقة مستأصلة، يعني لأنها سينفق عليها حتى يعني نفقة تكون أكثر من ثمنها هي، فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة، إنما هي يوم يومين ثلاثة، لا تستوعب النفقة الدابة أو البهيمة التي التقطها. قال رضي الله عنه: وفي الأصل شرط إقامة البينة، وهو الصحيح، لأنه يحتمل أن يكون وصفا في يده. يعني إذا ذهب إلى القاضي ليقول هي لقطة يطالبه بالبينة، بدلا من أن تكون غصب في يده، وهو يريد أن يبرأ من نفقتها، يبرأ من نفقتها، يقول عند القاضي أنا التقطتها، فيحكم القاضي بالنفقة حتى يلزم بعد ذلك المغصوب منه بمقدار النفقة التي أنفقها الغاصب عليها. لأن دارة النفقة مستأصلة، دارة النفقة، الدارة للنفقة يعني التي تستديم نفقتها، مثل زي نقول دارة، نقول بهيمة دارة، يعني دارة بقرة دارة، يعني يدر لبنها على طول لا يتوقف، فهذه كذلك دارة النفقة، بدل ما تدر مصلحة إنما هي تدر ضررا، وهو أن نفقتها متجددة كل يوم، فهذه النفقة المتجددة في كل يوم تستأصل ثمنها هي، يعني ثمن البهيمة كله مثلا 100، فإذا أنفق عليها مدة طويلة قد تكون النفقة أكثر من من ثمن البهيمة نفسها. شو الكلام؟ ولا يأمر فيه بالإنفاق وإنما يأمر به في البديعة فلا بد من البينة لكشف الحال وليست البينة تقام للفضائل وإن قال لا بينة لي يقول قابله أنفق عليه إن كنت صادقا فيما قلت. يعني هنا البينة ليست للقضاء، لأن البينة دائما تكون لما تكون هناك دعوة بين اثنين، ولكن هنا لبيان أمر لا حتى لا يخضع فيه الآش القاضي باستفادة المدعي أن هذه لقطة، ماشي؟ ولذلك البينة ليست للقضاء، يعني إذا قضى القاضي بناء على هذه البينة بالنفقة على البهيمة فإنه ليس لا يعد قضاء منه على الآش على الغائب حتى ترجع على المالك إن كان صادقا ولا يرجع إن كان غاصبا وقوله في الكتاب وجعل النفقة دينا على صاحبها إشارة إلى أنه إنما يرجع على المالك بعدما حضر ولم الرجوع على المالك هذه رواية وهو الأصح. طيب كفى هذا ونكمل إن شاء الله في قادم.